وقد جمع الله له عدة أعمال قبل أن يجتمع تجتمع هذه الأشياء برجل واحد، منها طلبه لعلم الشرع كله من ذلك حتى وصل إلى درجة الاجتهاد والتحقيق. فكان قوله معتبرا داخل البيت الحنبلي وخارجه، وسواء في الفقه أو في معنى النص. ولذلك ترى كثيرا من حجم رحمه الله تعالى يورد كلامه في فتح الباري، والحنابله ايضا رحمه الله تعالى يوردون كلامه عند تحقيق الروايات والاوجه والاختيارات في تحقيق المدح في المسائل الفرعيه. فهو متمكن بجداره من العلم الشرعي رحمه الله. أما العمل الثاني فهو تقدمه للوزارة عمل إداري، وهنا يكون صعوبة الجمع بين العمل الإداري والعلم الشرعي. وقد تقلد الوزارة قرابة 16 سنة، وكان مدير السيرة في وزارته، وكان يدعو الله عز وجل أن يمكنه من الدنيا حتى يخدم بها الدين والعلم الشرعي. وقد استجاب الله عز وجل دعوته فحمده الناس في عمله الإداري. أما الصفة الثالثة التي اتصف بها فهو حسن خلقه، حسن خلقه رحمه الله تعالى. فقد ذكرت عنه قصص كثيرة تدل على أنه مانع في الخلق الحسن، متحمل لأذى الناس مع ما حداه الله عز وجل من العلم، قد يكون سببا لرفعته، وكذلك في سلطته قد تكون سببا لتسلطه على غيره. لكن اتصف بهذه الصفه العظيمه هي صفه الخلق، وهنا يتاكد على طالب العلم ان يتصف بهذه الصفه فيجمع بين العلم وبين الحلم، ولا يحسن أن ينفرد أحدهما دون الآخر، ولا يحسن لطالب العلم أن يكرس جهده بالعلم الشرعي ويتناسى الخلق الحسن، فإن العلم قد يريده ظلما وطغيانا ورعة على غيره بسبب ما حجاه الله عز وجل به وبسبب ما وقع غيره من الجهل. فلذلك صاحبنا الوزير بن حبيب رحمه الله تعالى اتصف بالحلم. وقد أفاض الجوزي رحمه الله تعالى في ذكر سيرته ومناقبه وأخلاقه وهو من تلامذته، يقول مرة وأفرد قصة واحدة في مقدمة هذه الدروس، يقول مرة كنت عنده فجاء الناس برجل فقالوا إن هذا قد قتل صاحبنا ونريد أن تصمم. فأخذ معه أن يعفو عنه ولم يكن للقاتل مال ليس عنده مال، فقاوضه على مبلغ كبير من المال وأن يقول أنه هو يدفعه عن القاتل لأجل أن يعفو عنه أو يعفو المقتول، حتى اتفقوا على مبلغ من المال ثم نقبه له وذهب الرياض الكثير وذهب القاتل معفوا عنه قد بقي إصرارا. فقال لمن حوله: تعلمون عيني اليسرى أنه قد ذهب ضوءها؟ فلم أوصل بها. قالوا: لا ما نعلم. قال: وقد ذهب ضوءها منذ 40 سنة، وإن الذي قد تسبب في ذهابها هذا القاتل. كنت مرة جالس ومعي كتاب أقرأ فيه، فجاء هذا القاتل وكان حمالا معه مخدرات وفواكه، فقال: احمل هذا. فقلت له ليس هذا من عملي وأنا مشغول الذي بين يدي أقرأ. قال أصاب عني على وجهي مثل هذا البصر أيضا فهو كما ترى. كان نصر الله يدل على قربه وكرمه وحلمه وصبره على من اعتدى عليه. والقصص المرويه عنه كثيره جدا. ويكفي مما يتعلق بسيرته ان من ابرز تلامذته ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الوزير المغرب اشتهر عنه كتاب واحد وهو كتاب الافصاح عن معاني الصحاح. ما قصه هذا الكتاب؟ قصته ان الحميدي رحمه الله تعالى جاء الى صحيح البخاري ومسلم وصنفهما تصنيفا مسنديا على طريقه مسند الامام احمد، فاعاد ترتيب البخاري ومسلم جمعهما جمعا، ولذلك يسمى الجمع بين الصحيح، لكن ليس على ترتيب الابواب الفقهيه وانما على ترتيب المسانيد. مسند ابي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي الى اخر الصحابه، اذن مسند احمد وغيره. فجاء الوزير رحمه الله وشرح هذا الجمع، جمع الصحيحين رحمه الله، وبدا يقول رجلا رجلا ويشرح. فلذلك كما قلت قبل قليل كثيرا ما يريد حجر كلاما للوزير بن بشر لانه قد تكلم على احاديث البخاري ومسلم. وابن حجر كما تعلمون الف الكلام في شرح صحيح البخاري. وفي الاصل قد اتم شرح الجمع الصحيحين للحميد، ولكنه الان لم يصلنا كاملا وقد حفظ منه شيء كثير لا باس به، وقد خرج من مده طويله خرج منه ثمان مجلدات بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم، وصل فيه الى مسند ابي هريره من ابي بكر الى ابي هريره ثم توقف على ثمان مجلدات طبعا دار الوضع. قبل مده وجيزه أعاد طباعته وقد خرج أخرج في الطباعة دار العاصمة بإثنى عشر مجلدا وضم إليه شرحه لحديث معاوية في دمشق خيرا من فقهه في الدين ومسائل قليلة. ما يتعلق بهذه المقدمة وارتباطها بالإفصاح هو لما وصل إلى حديث معاوية رضي الله عنه قال مسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أراد أن يطبق هذا تطبيقا عمليا فيفقه القارئ في الدين حتى يدخل من ضمن من شرط هذا المشروع ومن يريد له الفتوى. لما وصل الى هذا الحديث وشرحه شرحا اجماليا عزم على ان يذكر المسائل التي اتفق عليها الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمه الله والمسائل التي اختلفوا من اول الوقت الى اخره من ضمن شرح لهذا الحديث حديث معاويه يريد له خيرا يفقهه حتى يكون القارئ فقيها بالفعل. وقبل ان يبدا بالمسائل الفكريه اورد مقدمه اصوليه وهي التي سأشرحها بإذن الله تعالى في هذه الجلسات الأخرى. وقد يبدو للناظر أنه قد فرز شرح حديث معاوية لوحده وأخرجه من كتابه الأم الإفصاح، أو قد يكون جاء من بعده فأخرجه وفرزه. ابن رجب ظاهر كلامه قال جاء الناس وأفردوا، يعني أفردوا هذا الشرح، خرج محقق بمجلدين شرح حديث واحد بمجلدين هو شرح حديث معاوية رضي الله عنه، صار معروف وعلم على هذا الشرح منعزلا عن كتاب الأم الإفصاح. بعض المحققين سمى هذا الشرح شرح معاوية سماه الإفصاح، وبعضهم سماه اتفاقا على أنه مر على الخلاف، وقد يكون هو الذي أخرجه رحمه الله وقد يكون غيره، يعني من بعض المخطوطات يبدأ بشرح معاوية بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد لله الذي رفع الغلام عن العشرة من المناصب. فهو الأمر الذي أخرج هذا الشرح، وبعض المخطوطات فيها مباشرة شرح حديث معاوية، وكذا يكون من جاء بعده أخرج هذا الشرح شرح حديث معاوية. طيب نبدأ في شرح هذه المقدمة. إذن هذه المقدمة هي ضمن كتابه بشرح حديث معاوية. لما تكلم عن الحديث حديث معاوية أن يولد الله بالخير وفقه في الدين، قال ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفريعات التي علمها فقط، يعني ما يجب وجوبا علما، ونبدا قبل ذكرها بذكر اشياء من اصول العلم على طريقه المتقدمين. هنا بدا يتكلم عن اصول الفقه، ولا أريد أن أصطلح في التعريفات المتعلقة بأصول الفقه باعتباره علما على علم، باعتباره مركبا إسناديا، ولكن قوله هنا على طريقة المتقدمين مما يدل على أن هناك طريقة أخرى هي طريقة المتأخر، والمتأخرون هنا يعني بهم من هم في زمانه ومن سبقه بوقت قريب، وقد تكون اخذت المدارس الاصوليه ونشرت علم اصول الفقه، فهناك فرق بين التفريع على طريقه المتقدمين بدات من الشارع رحمه الله تعالى الى من بعد، ثم جاءت طريقه المتاخرين في إدخال علم الكلام إلى علم الأصول بداءة من أبي بكر القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، فكأنه يقصد الله أعلم طريقة المتقدمين ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني، فبعد القاضي أبو بكر هنا دخل علم الكلام، ثم جاء الجويني وأدخل شيئا من الفلسفة، وجاء الغزالي وأدخل علم المنطق، فاختلطت هذه العلوم بعلم أصول الفقه، فهو أراد أن يكتب مقدمة على طريقة المتقدمين وليس على طريقة المتأخرين. قال فنقول حد العلم، الحد المقصود به تعريف القسم الى قسمين، تعريف الحد والتعريف الرسم عند المناطق. التعريف الحد تعريف الشيء بصفاته الذاتيه التي لا يمكن، التي يتكون منها، كما يقول الانسان الانسان حيوان ناطق، ناطق يعني عنده ذات عقل عاقل، فهذا يميز الانسان عن غيره. وايضا النطق الذي هو العقل هنا من صفاته الذاتيه. وعندنا تعريف الرسم وهو يميز المعرف عن غيره، لكنه تمييز بصفاته العاليه التي دخلت عليه. مثاله الانسان حيوان ضحك، فالضحك هنا الضحك يفصل الانسان عن غيره. طيب قال حد العلم، والقصد عند الحد تمييز محدود عن غيره، وهو الذي يوصل الى تصور الاشياء قبل الحكم عليه. ولذلك المناطق يفصلون بين التصور وبين التصديق، فلا يمكن ان ياتي التصديق الذي هو الحكم قبل التصور. وكما هي القاعده المشهوره ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره متفرع، ولا يمكن ان يوجد الفرع قبل ان يوجد الاصل، اذا الاصل والتصور ثم يعقبه التصديق الذي هو. طيب قال حد العلم اي تعريفه. قال معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. عندكم كلام ما أقرأ من اسمه على ما هو عليه به، على ما هو عليه به. إذن هذا حد العلم، أن تعرف المعلوم على ما هو عليه به، يعني على حقيقته،